بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق في حائية ابن أبي داود رحمه الله قوله رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حمير السيل إذ جاء يطفح. قد ذكرنا الأحاديث المتكاثرة المتواترة في خروج أهل الكبائر الموحدين من النار، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن الذي يقول بتخليد أهل الكبائر في النار من عذب بكبيرته، أو يقول أن أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم عياذا بالله؟ عقيدة باطلة. عندك عباس؟ الخوارج يكثرونهم بالكبائر ويحكمون عليهم بالخلود في نار جهنم، هو مذهب باطل رديء. فرقة أخرى أيضا عندك المعتزلة، المعتزلة يقولون هم منزلة بين المنزلتين في الدنيا، فلا يقال كفار ولا مسلمين، وفي الآخرة يحكمهم عليهم بالخلود في نار جهنم. قالها رحمه الله تعالى: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، وقل في عذاب القبر حق موضح. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق، فلما عمم بقوله للخلق دل على أنه قصد الشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى. ما هذه الشفاعة العظمى؟ لفصل القضاء، للفصل بين الخلائق، وهي التي جاء ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما في الصحيحين، عند أن يذهب الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، فيقولون: انظروا إلى ما قد بلغنا، ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيمرون على آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. سنقرأ الحديث إن شاء الله من صحيح مسلم بنصه، وجاء أيضا في عن أنس بن مالك اتفق عليها عن أنس وعن أبي هريرة، وجاء عن عدد من الصحابة. الشفاعة العظمى ليست خاصة بالمسلمين، بل شفاعة في جميع أهل الموقف، لجميع أرض المحشر، أن يقضي الله بينهم بعد أن تدنو منهم الشمس ويصابون من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. حديث أبي هريرة متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ينفذهم البصر بكونهم في أرض مستوية، يحشرون على أرض مستوية غير الأرض التي كانوا عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ويجعلهم الله يسمعون من الصوت من جميع من على أرض المحشر، يسمعون الصوت فيسمعهم الداعي

فيقول يا محمد أخرجنا من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيدنا ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لك ما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. وفي حديث أنس نحوه، وذكر أن الأنبياء يقولون لست لها، كل واحد يقول لست لها، ويذكر نحو ما تقدم. وفيه قال فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي أمتي. فذكر الحديث، وفي آخره أنه يستأذن الله في كل من قال لا إله إلا الله. قال فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك لك وليس ذلك إليك، ولكن معزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي ليخرجن من قال لا إله إلا الله. هذه الشفاعة العظمى في الفصل بين الخلائق، وقد ذكر في أواخر الحديثين ما يتعلق بدخول المؤمنين في الجنة، لأنه من لازمه بعد الفصل والقضاء يدخلهم الجنة. وهي شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، هي شفاعات. الشفاعة العظمى عامة، وهناك شفاعتان أخريان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الشفاعة، فما هما؟ عندك يا شمسة المقام المحمود، هو هذا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي هذه الشفاعة العظمى يحمده أهل الموقف جميعا بأنه شفع في تخليصهم من ذلك الكرب. شفاعة خاصة بعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. بقي واحدة عندك، شفاعة في دخول أهل الجنة، جاء في حديث حذيفة وأبي هريرة استفتح لنا الجنة يا رسول الله، فيقوم ويشفع ويفتح الله الجنة. ويقول الخازن كما في صحيح مسلم عن أنس أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. ثلاث شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبقي شفاعات أخرى عامة لنبينا عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء ومن أراد الله من الصالحين والشهداء. ما هذه الشفاعات الثلاث أخرى؟ عندك مهدي إخراج أهل الكبائر الموحدين كما قرأنا في الدرس السابق، يقول الله تعالى شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. أيضا هذه واحدة، الشفعة في إخراج الكبائر ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه نعم ممنوح فيها أعظم من غيره، هو يشفع العظم العدد عظيم من أمته. والشفاعة الثانية تكلمت، الشفاعة في قوم عندهم ذنوب يستحقون بها دخول النار، فبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهم الله بعدم دخولها. قد ينالها قوله صلى الله عليه وسلم فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، وقد قال وقد ينالها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الحديث في حديث أبي هريرة أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وناس استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة وعدم دخولها. لم جاءت أحاديث صريحة فيها ولكنها ضعيفة، ولكن يشملها العموم المذكور في الأحاديث التي ذكرناها. وأيضا ذكرت الشفاعة برفع الدرجات، وهذه لا تكون في الآخرة فحسب، بل حتى في الدنيا بدعائه صلى الله عليه وسلم ودعاء الصالحين، فإن الدعاء للميت يعتبر شفاعة. ما الدليل على ذلك؟ أن الدعاء للميت يعتبر شفاعة. حديث ابن عباس في صحيح مسلم: ما من رجل يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فدعاءهم له في صلاة الجنازة يعتبر شفاعة، وهو يتناول الأمرين: مغفرة الذنوب وعدم دخول النار وإن كان ممن يستوجبها، والشفاعة الثانية برفع الدرجات، يغفر الله له ويرفع درجته. يشمل الشفاعتين، الدعاء للميت في الدنيا أو الدعاء يعتبر شاملا للنوعين، في مغفرة الذنوب التي يستوجب بها صاحبها النار، وفي رفع الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وقوله في بقية البيت: وقل في عذاب القبر حق موضح. قد تقدم الكلام على ما يتعلق في عذاب القبر أنه حق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.